الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا إن الإشكال الثالث الذي أورده أيضا المحقق النائيني على تطبيق الترتب على هذه المسائل الفقهية كان عبارة عن أن الأمر الترتبي في مثلا مسألة المسافر الذي كان يجب عليه القاصر لكنه جاهل بوجوب القاصر فأتم في صلاته، هنا الأمر الترتبي بالتمام على تقدير عصيان الأمر للقاص، هذا الأمر الترتبي المرزا قال إنه لغو لا يمكن جعله. لماذا؟ لأنه غير قابل للوصول إلى المكلف. لماذا هو غير قابل للوصول إلى المكلف؟ قال لأن موضوعه غير قابل للوصول إلى المكلف. كيف موضوعه غير قابل؟ قال لأن موضوعه عبارة عن مركب من جزئين، الجهل بوجود القاص وعصيان الأمر بالقاص، وهذان لا يجتمعان. إذا كان جاهلا بوجود القاص إذا ماكو عصيان، إذا كان عاصيا إذا ماكو جهل. الجهل بوجود القاص لا يجتمع مع عصيان الأمر بالقاص، لأن الجاهل هو ما يعتبر عاصي، العالم هو العاصي، العالم هو الذي خالف علما، أما الجاهل هو مو عاصي، معذور جاهل. نعم خالف التكليف لكن عصيان لا يتحقق، عصيان ما يعاقب. فالعصيان لا يجتمع مع الجاهل، إذا كان جاهل إذا ماكو عصيان، إذا صار عصيان يعني شنو؟ كان عالم بوجوب القصر، فاجتماع هذين غير ممكن، لا يصل إلى المكلف موضوع مركب من هذين الجزئين الجاهل والعصيان. فإذا موضوع التكليف مو قابل للوصول إذا نفس التكليف غير قابل للوصول، وإذا لم يكن التكليف قابلا للوصول فجعله لغو. هذا الإشكال الذي أورده المحقق النائيني الإشكال الثالث. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أجاب على هذا الإشكال، قال هذا الإشكال إنما يصح فيما إذا قيدنا الأمر الترتبي بالتمام، قيدناه بماذا؟ بعنوان عصيان الأمر بالقاصر. يعني قلنا أنه يوجد أمران ترتبيان، أمر بالقاصر على هذا المسافر، وأمر آخر مترتب وهو ماذا؟ أمر بالتمام على تقدير عصيان الأمر بالقاصر. إذا هكذا تصورنا ترتب الأمر الترتبي، فحينئذ يأتي إشكال المرجع وهو أن عصيان الأمر بالقاص هذا فرع العلم بوجوب القاص، فلا يجتمع العصيان لا يجتمع مع الجهل، فهذا الموضوع مو قابل للوصول، بالنتيجة التكليف مو قابل كما قال المرجع. صح، لكن لماذا نحن نصور الأمر الترتبي بهذا التصوير؟ عصيان مع الفطر؟ ها؟ العصيان لا يجتمع مع الجهل بوجوب القاصر، لكن بإمكاننا أن نصور أشكال الثوب بشكل آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وهو أن نقول إن الأمر الترتبي الأمر بالتمام على تقدير ماذا؟ مو على تقدير عصيان الأمر بالقاصر، بل على تقدير ترك القصد. ترك عنوان ترك القصد مو عنوان عصيان وجوب القصد. العصيان إذا جبته بل العصيان ما يجتمع مع الجهل. إذا هو جاهل يعني مو عاصي، إذا عاصي يعني مو جاهل، ما يجتمع العصيان مع الجهل. لكن احنا ليش نجيب عنوان العصيان؟ يقول السيد الاستاذ الخوئي رحمه الله: نحن هكذا نصور الامر التلفزي. هذا المسافر الذي امر بالقاصر امر امرا تلفزيا اخر، بماذا؟ بالتمام على تقدير ترك القصر. هذا الامر التلفزي بالتمام على تقدير ترك القصر، هذا بعد ما بإشكالكم إشكال الملزمون، لأن هذا الأمر قابل للوصول إلى المكلف، لأن موضوعه قابل للوصول منه. موضوعه ما هو؟ موضوعه مركب من أمرين: الجهل بوجوب القصر، بعدين ترك القصر، وكلاهما يمكن أن يحرز المكلف يحرزهما. هذا المكلف يحرز أنه مسافر، هذا هو يدري، هو يعلم بنفسه أنه مسافر، فكونه مسافرا هذا محرز لديه، وكونه جاهلا بوجوب القاصر هذا هم محرز لديه، هو يدري بنفسه أنه جاهل بوجوب القاصر، ما عنده علم بوجوب القاصر، وكونه تاركا للقصر هم هذا هم محرز لديه، هو يجب نفسه أنه ترك القصر. فكل هذه الأمور محرزة لديه. موضوع وجوب التمام مركب من الجهل بوجوب القصر ومن ترك القصر، وكلا الأمرين قابل لأن يحرزهما المكلف، قابل للوصول إلى المكلف. إذن فبالنتيجة يكون الأمر بالتمام قابلا للوصول إلى المكلف ويندفع إشكال المرزا. هذا هو الجواب الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. أقول هذا الموضوع الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي وصوره، هذا الموضوع لوجوب التمام، هذا صحيح كما قال يمكن وصوله إلى المكلف. المكلف بإمكانه أن يحرز كلا جزئي هذا الموضوع. السلام عليكم. من جهة يحرز أنه جاهل بوجوب القصر، ومن جهة أخرى يحرز أنه ترك القصر. صح، كلا الجزئين قابل لإحراز المكلف ووصولهما إليه، لكن هذا الموضوع لا يمكن وصول موضوعيته إلى المكلف. نفس الموضوع قابل للوصول إلى المكلف، لكن كونه موضوعا لحكم بالتمام، موضوع لوجوب التمام، هذا مقابل للوصول إلى المكلف. لماذا؟ لأن التمام، الصلاة التامة ممن تصح؟ من أي مسافر تصح؟ لا لا، غير المقيم، لا، المسافر الذي يجب عليه القصر. إذا صلى تماما صلاة صحيحة، أي مسافر هذا الذي إذا صلى تماما، مع أنه مو مقيم، مسافر ومو مقيم، جاهل، يعني شنو؟ يعني اعتقد أن صلاة يجب أن تكون تامة، يعتقد بوجوب التمام. التمام إنما يصح من قبل المسافر الذي يجهل بوجوب القصر. يجهل يعني شنو؟ يعني يعتقد أنه يجب عليه التمام، هذا عقيدته. إذا سئل تكليفك شنو؟ يقول تكليفي أن أصلي تمام. ليش إيش تسوي؟ ماشي غير واضح عندي. فالموضوع يعني موضوع وجوب التمام ماذا؟ موضوع وجوب التمام مركب من ترك القاصر وماذا؟ الاعتقاد بوجوب التمام، أن يترك القاصر ويعتقد بوجوب التمام. خب حينئذ إن فرض أن هذا الموضوع موضوع لشخص وجوب التمام الذي اعتقد به وعلم به، هذا الموضوع موضوع لشخص وجوب التمام الذي اعتقد به وعلم به، فهذا مستحيل، لأن هذا معناه أن وجوب التمام أخذ في موضوعه ماذا؟ العلم به. أخذ العلم بوجوب التمام في موضوع شخص وجوب التمام. وقد قلنا نحن سابقا أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال، مستحيل أن يقول المولى إن علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل، يلزم الدور، يلزم قارئها أنتم بالسطوح، مستحيل. فهنا لو جعل هذا الموضوع وهو ترك القاص مع الاعتقاد بوجوب التمام، يعني العلم بوجوب التمام، لو جعل هذا الموضوع موضوعا لشخص وجوب التمام الذي اعتقد به وعلم به فهذا محال، لأن هذا معناه أن شخص وجوب التمام الذي اعتقد به شرطه وموضوعه ما هو؟ العلم به، وهذا مستحيل كما هو واضح. وإن فرض أن هذا الموضوع موضوع لوجوب آخر للتمام، مو لشخص وجوب التمام الذي علم به، يعني العلم بوجوب التمام موضوع لوجوب آخر للتمام، مو لنفس هذا الوجوب الذي علم به، العلم بوجوب من قبيل أن يكون العلم بوجوب الحاج موضوعا وشرطا لوجوب آخر للحج، مو لنفس الوجوب الذي علم به، حتى يجي إشكال الدور والاستحالة. إن فرض هذا أيضا في شيء وجوب آخر مما لا يصدق به المكلف، باعتبار أنه لا مبرر لي أن يصدق المكلف بوجوبين للتمام، على أي أساس يعتقد ويصدق بوجوبين للتمام؟ أكو وجوبين للتمام، تكليفين بالتمام، ما إلى نكتة، ما إلى مبرر. إذن فالأمر بالتمام على نحو الترتب بحيث توجد فيه قابلية التحريك نحو المكلف من خلال وصول هذا الأمر إلى المكلف، هذا غير معقول، وبدون التحريك لا يكون حكما حقيقيا. إذن فجواب السيد الأستاذ الخوئي وإن كان معقولا في حق المكلف من جهة شنو؟ من جهة أن المكلف يحرز موضوع الأمر الترتبي بالتمام، لأنه يحرز أنه مسافر، هذا المكلف يعلم بنفسه أنه مسافر، ويعلم بنفسه أنه ترك القصر، ويعلم بنفسه أنه جاهل بوجوب القصر، يعني يعلم بنفسه أن الواجب عليه هو التمام، معتقد بالتمام. هذا كل هذه الأمور يمكن للمكلف أن يحرزها، يعني وحدة وحدة من هاي الأجزاء يمكن للمكلف أن يحرزها. الشيء اللي ما يمكن له أن يحرزه ماذا؟ أن يحرز أن هذه الأمور مجتمعة موضوع لوجوب الأمر لوجوب التمام، ما راح يدري، ما راح يعلم بأن هذه الأجزاء اجتماعها يشكل موضوعا لماذا؟ لحكم ترتبي، لأمر ترتبي بالتمام، هذا ما راح يدري. وإلى يوم القيامة ما يمكن أن يصل إلى المكلف موضوعية هذه الأجزاء لوجوب التمام، يعني هو يعلم بهذه الأجزاء، يحرز هذه الأجزاء واحدا بعد واحد، لكن هذا لا يكفي لدفع المحذور. نقطة الإشكال باقية على حالها، يعني جواب السيد الأستاذ الخوئي لا يحل الإشكال. ليش؟ لأن المكلف قلنا وإن أمكن له أن يحرز أجزاء الموضوع، يحرز أنه مسافر، ويحرز أنه ترك القاص، ويحرز أنه يجب عليه التمام، كل هذا يعني يعتقد بوجوب التمام، كل هذا صح، يمكن له أن يحرز. يعني هو يحرز ذوات هذه الأجزاء، ذوات هذه الأجزاء يحرزها، يعني أجزاء موضوع الأمر الترتبي ذواتها يحرزها، إلا أنه لا يمكنه أن يحرز أن هذه الأجزاء موضوع، لماذا؟ لأمر ترتبي بالتمام، لا يقدر يعتقد أنه هو مكلف بأمر ترتبي بالتمام، هو يعتقد بوجوب التمام، لكن التمام اللي يعتقد به مو ترتبي. لو اتكل هذا التمام الذي تعتقد بوجوبه ترتبي، يقول لا، هذا هو وظيفة الأولية مو ترتبي. ما ملاحظ موضوعية هذه الأجزاء لأمر ترتبي بالتمام، يعني هو يعتقد بوجوب التمام، لكن لو سألته أن وجوب التمام الأمر بالتمام المتوجه إليك أمر ترتبي ثانوي، يقول لا لا، هو أمر الأول. هذا محال أن يصدق بأن الأمر الترتبي أن الأمر بالتمام المتوجه إليه أمر ترتبي، ما يعتقد بهذا، ما يقبل، رغم أنه شنو؟ رغم أنه يدرب نفسه أنه مسافر، ويدرب نفسه أنه تارك للقصر، ويدري أنه يجب عليه التمام، لكن هذه الأمور التي يحرزها ويعلم بها لا يحرزها ولا يعلم بها بوصفها موضوع لخطاب ترتبي بالتمام، وإنما هو يعلم بأنه مخاطب بالتمام خطابا أوليا مو خطابا ترتبيا. لو سألناه الخطاب المتوجه إليك بالتمام خطاب أولي أو خطاب ترتبي، يقول لا، خطاب أولي مو خطاب ترتبي. خطاب ترتبي بالتمام يعني شنو؟ يعني أولا أنا مكلف بالقصر، وترتبا مكلف بالتمام، هذا معنى الخطاب الترتبي، هذا ما يصدق به، محالا يصدق به. عرفت كيف؟ يعني إشكال جواب السيد الأستاذ الخوي ما يحل المشكلة، بل السيد الخوي قال هذا ممكن أن يحرز أنه جاهل بوجوب القاص، ويحرز أنه ترك القاص. بسم الله، أحرز هذا. ثم ماذا؟ هذا معناه أنه أحرز أن هناك خطابا ترتبيا بالتمام متوجه إليه؟ لا، ما ممكن أن يحرز أن هناك خطابا ترتبيا بالتمام متوجها إليه. هو يعتقد أن هناك خطابا بالتمام متوجه إليه، لكن مو ترتبي. هذا الخطاب المتوجه إليه ليس ترتبيا، هذا خطاب أولي، كالخطاب المتوجه إلى الإنسان الحاضر في بلده في وطنه. الخطاب بالتمام المتوجه إلى الإنسان الحاضر خطاب ترتبي، ها؟ وجوب التمام المتوجه إليكم أنتم الآن في قوم اليوم في بلدكم صلون الظهر، تمام، هذا وجوب التمام المتوجه لك وجوب ترتبي أو وجوب أولي؟ يعني أولا أنت مكلف بالتمام أو لا؟ هذا وجوب ترتبي، أولا مكلف أنت بالقصر، وترتبا إذا تركت القصر أنت مكلف بالتمام، أيهما؟ خطاب أولي بسهل. هذا وجوب التمام الذي يعتقد به هذا المسافر هذا من هذا النوع، يعتقد بوجوب التمام عليه خطابا أوليا، ما يعتقد أن وجوب التمام عليه خطاب ترتبي، وما ممكن أن يصل إليه هيك خطاب ترتبي. فإشكال المرزا وارد، يعني إلى الآن إشكال المرزا هذا الإشكال الثالث، وهو أن الأمر الترتبي للتمام على تقدير عصيانته حليتوها قضية العصيان أفضل ثالث القاضي، لكن من حل الإشكال؟ الأمر الترسلي بالتمام على تقدير كرش القرش، هذا الأمر لا يمكن وصوله إلى المكلف، لا يمكن للمكلف أن يصل إليه. لماذا؟ لأن موضوع هذا الأمر غير قابل للوصول. موضوع هذا الأمر غير قابل للوصول، هو لا نقصد أجزاء الموضوع غير قابلة للوصول، أجزاء الموضوع قابلة للوصول كما قال السيد الخوي. يعني أجزاء الموضوع ما هو؟ كونه مسافر هو يجد نفسه أنه مسافر، كونه جاهل بوجوب القاش هو يعلم بنفسه أنه جاهل بوجوب القاش، كونه ترك القاش هو يجد نفسه أنه ترك. هذه الأجزاء قابلة للوصول المكملة يقدر يحرزها، لكن هل أن هذه الأجزاء موضوع لوجوب ترتبي بالتمام عليه؟ هذا ما يقدر يقبله، لا يصدق به. هذا أمر ما يصدق به هذا الإنسان. يصدق أنه يجب عليه التمام، لكن يصدق أنه يجب عليه التمام وجوبا أوليا لا وجوبا ترتبيا. موضوعية هذه الأجزاء لوجوب ترتبي، هذه الموضوعية لا غير قابلة للوصول إلى المكلف. وإذا كان الموضوعية الموضوع غير قابل للوصول إلى المكلف، الحكم غير قابل للوصول إلى المكلف، لأن الحكم تابع لموضوعه. إذا كانت موضوعية الموضوع يعني كون هذا موضوعا لهذا الحكم، كون هذا موضوعا، هذا غير قابل للوصول إلى المكلف، إذا هذا الحكم غير قابل للوصول إلى المكلف. أنا أدري أن هذا فرش، لكن ما أدري أن هذا الفرش موضوع لمثلا حكم آخر. قل هنا أعلم بالفرش لكن لا أعلم بموضوعية الفرش لخطاب لحكم آخر، إذن ذاك الحكم مقابل للوصول إليه، لا أحرز ذاك الحكم، لأن موضوعه غير مقابل. موضوع مو ذات الموضوع، ذات الموضوع أحرزه أن هذا فرش، لكن كونه موضوعا هذا لا أحرزه، لا أدري به، لا يصل هذا الحكم. أنتم ما حليتوا الإشكال يا جناب سيدنا الأستاذ الخوي رحمه الله. على كل حال هذا هو الإشكال الثالث. طبعا بعد تطويره، يعني إشكال الميزة بعد أن طورناه بهذا الشكل الذي بيناه، طبعا هو لم يبينه بهذا الشكل، لكن بعد أن جاء جواب السيد الأستاذ الخوئي فإحنا طورنا إشكال الميزة حتى يصح ولا يرد عليه إشكال وجواب السيد الخوئي رحمه الله. نعم، يمكن أن نقول إن أصل هذا الإشكال، الإشكال الثالث الذي طرحه المرزا رضوان الله عليه، أصل هذا الإشكال ناشئ من تصوري أن الأمر الترتبي بالتمام في حق المسافر الجاهل بوجوب القاش هذا أمر آخر غير الأمر الأولي بالتمام المتوجه إلى كل المكلفين. يعني إشكال مذا ناشئ من تصور أن الأمر الترتبي بالتمام في المسألة الأولى مسألة المسافر هذا الأمر أمر آخر غير الأمر الأولي بالتمام المتوجه إلى المكلفين، وهذا التصور لا موجب له. يعني على أي أساس نحن نتصور الأمر الترتبي بهذا الشكل حتى يجي إشكالكم؟ لا، بل نقول أن الأمر الترتبي بالتمام الموجود في حق المسافر الجاهل بوجوب القاش هذا الأمر الترتبي بالتمام عبارة عن إطلاق نفس الأمر والخطاب بالتمام المتوجه إلى كل مكلف، نفس الخطاب بالتمام المتوجه إلى الحاضر هذا الأمر الترتبي بالتمام المتوجه إلى المسافر الجاهل هو نفس الأمر بالتمام المتوجه إلى الحاضر. يعني كل مكلف هو مكلف بالتمام. موضوع هذا التكليف بالتمام ما هو؟ موضوعه أن لا يأتي بالقاصر بسبب عدم العلم بوجوب القاصر. كل مكلف لا يأتي بالقاصر بسبب عدم العلم بوجوب القاصر هذا مكلف بالتمام. الحاضر مصداقٌ من مصادر هذا، المسافر أيضا مصداقٌ آخر من مصادر، الإنسان الحاضر هذا لا يأتي بالقاصر. لماذا؟ لأنه ليس له علم بوجوب القاصر، ليس له علم بوجوب القاصر من باب أنه لا يجب عليه القاصر أصلا. الإنسان الحاضر ولا يجب عليه القاصر، إذا مو واجب عليه القاصر إذن ليس له علم بوجوب القاصر. يعني سألوا انتفاء الموضوع، إذا ماكو وجوب قصر إذن علم بوجوب القاصر ماكو. فالإنسان الحاضر يترك القاص بسبب عدم العلم بوجوب القاص، وسبب عدم علمه بوجوب القاص هو شنو؟ أنه لا يجب القاص أصلاً عليه. هذا الحاضر. المسافر أيضا يترك القاص بسبب ماذا؟ عدم العلم بوجوب القاص. كلاهما مكلف بتمام. كلا هذين الشخصين الحاضر والمسافر كلاهما مكلفان بالتمام، وموضوع وجوب التمام شيء واحد وهو ترك القاصر بسبب عدم العلم وجوبه. هذا موضوع واحد يشمل الاثنين معا، يشمل الحاضر ويشمل المسافر مالتنا المسافر الجاهل. فالخطاب بالتمام المتوجه إلى المسافر الجاهل بالقاصر ليس خطابا غير الخطاب المتوجه بالتمام إلى الحاضر، هو نفسه نفس الخطاب الأولي بالتمام المتوجه إلى كل شخص. هذا الخطاب الأولي بالتمام هذا هو متوجه إلى المسافر في المسألة الأولى من المسائل الكلام. وبهذا الخطاب الأولي بالتمام يمكن للمسافر أن يحرزه، هذا الخطاب قابل للوصول، بعد ما يجي إشكال المرجان أن هذا غير قابل للوصول، لأن موضوعه قابل للوصول. موضوعه ما هو؟ موضوعه هو أن يترك القاصر بسبب عدم العلم بوجوده. هذا الموضوع جدا قابل لإحراز ووصوله إلى هذا المسافر، فيندفع الإشكال بحذافيره. فإشكال المحقق النائم رغم أنه نحن عدلناه وصورناه بنحو معقول بحيث لا يرد عليه جواب السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، رغم ذلك هذا الإشكال أتاتا أصل هذا الإشكال ناشئ من تصور أن الأمر الترتبي بالتمام بالنسبة للمسافر الجاهل بالقاص هذا أمر آخر غير الأمر بالتمام المتوجه إلى المكلف الحاضر. والحال أنه لا منشأ لا موجب لهذا التصور، هذا التصور خاطئ. بإمكاننا أن نقول أن إطلاق الخطاب والأمر بالتمام هذا يشمل شخصين، يشمل الحاضر المكلف الحاضر في بلده هذا يجب عليه أن يتم، ويشمل المسافر الجاهل بوجوب القاصر. نفس هذا الخطاب يشمل ذلك. ليش؟ لأن هذا الخطاب موضوعه شيء واحد وهو ماذا؟ موضوعه أن يترك الإنسان الصلاة القاصر بسبب عدم العلم بوجوب القاصر. هذا الموضوع. الحاضر والمسافر كلاهما مصداق لهذا الموضوع. الحاضر يترك القاصر بسبب عدم العلم بوجوب القاصر، لا علم له بوجوب القاصر لأن ما هو وجوب القاصر أصلا فما عنده علم. والمسافر هم يترك القاصر بسبب عدم العلم بوجوب القاصر، فكلاهما مصداق لهذا الموضوع على نحو واحد. فالمسافر في المسألة الأولى المسافر الذي يجب عليه القاصر ولكنه جاهل بوجوب القاصر ويتم صلاته، هذا المسافر الخطاب بالتمام المتوجه إليه خطابا ترتبيا، هذا هو هذا الخطاب الترتبي هو نفس إطلاق خطاب التمام المتوجه إلى الحاضر، نفس إطلاق ذلك الخطاب. مو غيره. النجدة تصور أن هذا خطاب آخر غير ذاك، ولذا قال أن هذا الخطاب الآخر اللي هو غير ذاك موضوعه غير قابل للوصول إلى هذا المسافر. إذن فهذا الخطاب غير قابل للوصول، لا هو نفس ذاك وموضوعه قابل للوصول إلى هذا. موضوعه أن يترك القاف بسبب عدم العلم بوجوب القاف، هذا مخرج. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الرابع الذي وجه إلى فكرة المرحوم كاشف الغطاء الذي حاول أن يطبق الترتب على هذه المسائل الفقهية الثلاث، الإشكال الرابع. هذا الإشكال بعلمه للمرجع. الإشكالات الثلاثة السابقة كان كلها كانت للمحقق النائني ودرسناها. هذا الإشكال الرابع إشكال ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، ذكره وأجاب عليه طبعا. الإشكال هو أن الأمر الترتبي بالتمام في المسألة المسافر، المسافر الجاهل بوجوب القاف الذي يقول الفقهاء أنه لو أتم صلاته صلاته صحيحة هنا، وكاشف الغطاء أراد أن يصح أن يفرد صحة الصلاة على أساس أمر ترتبي. يقول سيدنا الأستاذ الشهيد هذا الأمر الترتبي بالتمام على تقدير ترك القاف، هذا الأمر أي أمر هو؟ نسأل. تقولون هذا أمر بالتمام بشرط ترك القاف، مو شيء؟ نقول خب بسم الله. ترك القاف الذي هو شرط هذا الأمر، ترك القاف في تمام وقت الصلاة من الزوال إلى الغروب، هذا هو الشرط. يعني المسافر مأمور ترتبا، أولا مأمور بالقاف، ثانيا مأمور ترتبا بالتمام بشرط ماذا؟ بشرط أن يترك القاف في تمام الوقت إلى الغروب. المسافر إذا كان جاهلا بوجوب القاف وترك القاف في تمام الوقت، هيش مسافر تكليفه تمام، مأمور بالتمام. هل هكذا؟ موضوع وشرط وجوب التمام هو ترك القاف في تمام الوقت، أم الشق الثاني، أم أن موضوع وشرط وجوب التمام هو ترك القاف ولو في جزء من الوقت، يعني ولو آنا ما، ولو في ساعة من الوقت مو في تمام الوقت؟ أيهما؟ اختاروا حتى نطرح إشكالنا. الشق الثالث ماكو معنا، إما أن يكون الشرط عبارة عن ترك القاف في تمام الوقت، وإما أن يكون الشرط عبارة عن ترك القاف في جزء من الوقت. بعد لا تمام الوقت لا جزء من الوقت، هذا خبعا ما يمشي، شيء ثالث ما يمشي. فإن فرض الأول، إن فرض أن الشرط هو ترك القاف في تمام الوقت، هذا له تالي فاسد، لازم باطل. لازمه ما هو؟ لازمه أن هذا المسافر لو صلى تماما من باب الجهل بوجوب القاف، ثم في أثناء الوقت علم بماذا؟ علم بأنه يجب عليه القاف، فهنا يجب أن يصلي قفرا باعتبار أنه علم بالتكليف الواقعي والوقت باقي، فيجب عليه أن يصلي قفرا. لماذا؟ لأن وجوب التمام كان مشروطا. لماذا؟ مشروطا بترك القاف في تمام الوقت، وهو لم يترك القاف في تمام الوقت، هو جيأتي بالقاف في أثناء الوقت، يعني هذا الشرط لن يتحقق بالنسبة له. المفروض أن الوقت باقي وهو يأتي بالقاف في داخل الوقت، يتنجل عليه وجوب القاف. والقاف هم أهم، يعني نحن حتى لو قلنا بالترتب في هذه المسألة، يعني أكو أهم وأكو مهم، الأهم هو القصر. أولا مكلف هو بالقصر بالأهم، ثم هو مكلف بنحو الترتب بالمهم على تقدير ترك الأهم، كما هو شأن في سائر موارد الترتب. فهو علم بوجود الأهم في أثناء الوقت، علم بوجود القصر في أثناء الوقت، وقادر على الإتيان بالقصر لأن الوقت بعد باقي. فالصلاة التامة التي أتى بها تخرج عن كونها شنو مطلوبة وصحيحة، لأن الصلاة التامة إنما تكون مطلوبة وصحيحة فيما إذا كان يترك القصر في تمام الوقت. هكذا فرضنا أن الشرط في وجوب التمام هو ترك القصر في تمام الوقت، وهذا ما سوى، هذا ما ترك القصر في تمام الوقت، فتلك الصلاة التامة لم تقع واجبة، لم تقع على صفة الوجوب، لم تقع على صفة المطلوبية والصحيحة، لأن الشرط وجودها ما تحقق. فلازم أن تقولوا أنه هيك إنسان إذا صلى تماما في أول الوقت بعدين في أثناء الوقت علم الوجوب القصر، يجب أن شنو؟ يجب أن يعيد صلاته قصرا، مو هيك المفروض. والحال أن هذا خلاف ما هو مسلم في الفقه، لا تفتون في الفقه، في الفقه الفقهاء يفتون بأن المسافر إذا صلى تماما جهلا بعد صلاة صحيحة ولا يجب أن يعيد الصلاة حتى لو علم في أثناء الوقت بوجوب القصر، خلاص بعد هاي الصلاة اللي صلىها تماما هي صحيحة، خلاص روح. هذا فتوى الفقهاء هذا. فالقول بأنه يجب أن يعيد صلاته كفران هذا مما لا يلتزم به أحد، مما لا يلتزم به فقيه. هذا الفرض الأول. فالفرض الأول لازمه أن تقولوا بوجوب الصلاة عليه كفران فيما لو صلى تماما ثم علم بوجوب القصر، والحال أن هذا لا يلتزم به أي فقيه. وإن فرض الثاني، يعني الفرض الثاني الشق الثاني، وهو لا جزء الوقت تمام الوقت، هذا الفرض الأول كان، الفرض الأول هذا كان اللي قلنا. إن فرض أن لا الشرط وجوب التمام ترتبان، شرطه ترك القصر في جزء من الوقت مو في تمام الوقت. إذا فرضنا هكذا فهذا أيضا له لازم باطل. لازمه هو أن المسافر إذا ترك القصر ساعة من الزمان مثلا، يعني مر عليه من الوقت مقدار ما بحيث كان يمكنه أن يصلي قصرا ولم يصلي قصرا باعتبار أنه جاهل لوجوب القصر، صار ساعة بالوحدة مثلا ب 12 وزن، صار ساعة بالوحدة، مرت عليه ساعة من الوقت كان يمكنه أن يصلي في هذه الساعة قصرا ولكنه جاهل بوجوب القصر ما صلى. خب هنا يجب أن تلتزموا بأنه هذا المسافر يجب عليه أن يجمع بين القصر والتمام، هم يجب عليه القصر هم يجب عليه التمام في عرض واحد. أما وجوب القصر باعتبار أن الوقت باقي وحصل له العلم بوجوب القصر فكون يصلي قصر وهو مسافر، وأما وجوب التمام فلأن شرط وجوب التمام تحقق. شرط وجوب التمام ماذا كان؟ الفرض الثاني هو أن يترك القصر في جزء من الوقت، وهو قد ترك القصر في جزء من الوقت، في الساعة الأولى من الوقت ترك القصر، أليس هكذا؟ فشرط وجوب التمام متحقق، شرط وجوب القصر هم متحقق، فلازم أن تقولوا بأنه يجتمع عليه وجوبان، وجوب القصر وجوب، والحال أن هذا أيضا غير صحيح فقهيا. هذا هو الإشكال الرابع، ودرسه ونقده يأتي إن شاء الله في يوم السادس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.